وبعدين ادمنت المخدرات وبعدين ارتكبت جريمة فدخلت السجن. فقالت احسن حاجة انه انقذوني من العذاب انه ما دخلوني السجن. تخيل الناس بتسهل تهرب من السجن مش كده. هي كانت في سجن ايه اسوأ. واحدة تانية كان برضو صديقها صورها وحط صورها على الايه على مواقع الإباحية. وصارت النهاردة لسه والله العظيم قاري خبر ممثلة مشهورة او فنانة مش بيسموها فنانة مشهورة كانت نشرت افلامها الإباحية مع احد المخرجين المشهورين من شهرين وخدت سجنت. دلوقتي طلعة بتقول انا بعتذر بس ارحموني انا مش عارف امشي في الشارع نظرات قتل الناس بتحتقرني الناس مش لاقي شغل ولا اغنية ولا فيلم ولا حاجة خالص ولا هذا بالله. فهذا الامر بقول طب ايه الالم ده كمية الالم دي قد ايه. البنت اللي هي صديقها حط صورها وحطها على اليوتيوب دي على الموقع الاباحية في ايطاليا حاولت بقى انها ايه انتشرت جدا جدا واسمها بقى معروف كل الناس واللي يشوفها يقول اسمها واللي يشوفها يقول اسمها يفكرها بالمقطع اللي انتشر ده. لغاية البنت ما دخلت في حالة ايه اكتئاب فظيع ادمان مخدرات وبعدين دخلت تعالج ادمان. وفي مرة هي عايشة مع امها انا بحب يقول والله العظيم عذاب عجيب عذاب عجيب. المهم ان امها بتقول انها اتصلوا بها قالوا لها الحقي بنتك انتحرت 19 سنة رفعت قضايا كسبتها بعد مش عارف 3 سنين بان البتاعة تبقى اليوتيوب ملزمة انها ايه او المواقع دي ملزمة انها تشيل شالتها بس الفيلم بتاعها انتشرت دخلت الى كل واحد الى مواقع لا تحصى كثرة اللي ما فيش حد له سيطرة عليها ولا حد يعرفه تحاول فشلت كل فشل ذريع جدا وبعدين في الاخر انتحرت. معروف ان اول واحدة يعني ظهرت عليها على الشاشة اسمها نجمة الاغراء في هوليود مارلين مونرو ماتت منتحرة. الانسان بيتألم من المعاصي حتى ناس ما تعرفش حاجة فضلا بقى ان هو يعني الظلمة اللي بيظلم الناس ايوة متلذذ بان هو قاهر وقوي وجبار وبعد كده يجيله الالم بعد كده وعذاب الضمير وانواع من الهموم والغموم. فاكر كده كان وزير سابق يعني في يعني راح مره الاخوه اللي طول المكان اللي بيحكوا لي يعني مكان في الساحل الناس اللي استضافوه في البيت نام هو شويه فقال لهم يا انتوا الباب بتاعتكم دي حلوه قوي اول مره انام بدون منوم من 3 سنين. شوف انت يا عم بتروح تنام وتبقى ايه نفسك تنام وتقول انا منام كتير كده ليه. الراجل 3 سنين ما نامش عدة ساعات فقط بدون منوم. تخيل الالم اللي في الانسان ده شيء عجيب جدا والله العظيم. المعصية اللذة المحرمة ممزولة بالقبح حالة تناولها مثمرة للالم بعد انقضائها فضلا بقى دي امثلة صغيرة لان دي دنيا في الاخر الام دنيوية فما البال في القبور. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في الإسراء نساء معلقات بأفداهن وتحتهم نار والعياذ بالله. فهؤلاء الزواني من الأمة معلقات من أفداء يعني ثدي أفدائهن والنار تشتعل من تحتهن ويسيل من فروجهم القيح والصديد. نعوذ بالله هذا حالهن في القبور فما بال في يوم القيامة والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم من مات بادمان الخمر كان حقا على الله يسقيهم تينة الخبال وصارة أهل النار وما يجري من فروج الممسات شيء منتن فظيع النتن. فما هل متصور هذا الألم؟ عشان كده الإنسان يأخذ لذة لحظتها دي كم لحظة مش هيقعد ساعة قطعا وقينا مهما خد مواد مخدرة عشان يطول تطول المدة، مش هي اللذة اللي مش هتاخد أقل من دقيقة دقيقتين، مش هيحصل حاجة تانية. يعني هيفقد اللذة بعد ذلك، زي الأكل هيشبع بعد قد إيه؟ نص ساعة، أقل من نص ساعة. لا معلش، هو الشبع الشبع الناس تقعد تاكل نص ساعة. لا بتكلم في اللذة، لذة الطعام يعني، وهي دوبك تعزي الحلقة. غير بقى الناس اللي بتاكل الحالي بقى والحاجات دي اللي ربنا احسن لهم الكورونا دي. شفت انا الحيوان المتهم بالايه، حاطينه في ايدهم في الصين، المتهم بانه ايه فيه؟ لا مش شو، لا لا لا ده حيوان كده، هو قالوا عليه جسمه عليه حراشيف زي بتاع التمساح كده، بس هو صغير، فهم بياكلوه عندهم حاجات فظيعة جدا. ها وقفوا الصراصير والخنازير طبعا نمرة واحد. ها؟ أمريكا دي حاطة فيروس الجو. لا الله أعلم. لا ده هو غالبا من حيوان من الحيوانات دي. يقول فإذا اشتدت الداعية الشهوة جامدة فيها منك، اشتدت عليك، ففكر في انقطاعها، هتخلص اللذة دي، هتنتهي. وبقاء قبحها وألمها، مهانة النفس والآلام والقبح، اللي انت بقيت اسمك كذا فاعل هذا الذنب، هذا أمر قبيح جدا. يبقى القبح اللي هو الحاصل في وقتها والألم بعدها مستمرين دوك، واللذة انتهت. ثم وازن بين الأمرين، اللي يقول هي الموازنة دي صفة العقل، ان اي حد يوازن بين المصالح والمفاسد، ما فيش عاقل إلا وهو يزن بين الأمرين. يعني بيحصل على في ألم موجود، جراحة مثلا هيفتحوا بطنه، الألم في ألم، وبعد ما يموت فوق من التخدير حتى هيجد الألم، بس بيقارن بين الكلام ده وبين إن الورم يفضل موجود. يوم يترتب على ذلك إيه؟ الزايدة اللي ألمها جدا دي هيفتحوا له بطنه عشان ألم هيخف، هيخلع الدرس علشان ايه؟ الالم الفظيع اللي هو حاسس بيه، او شهوله بعد رغم انه بيوجع اثناء البتاع ده والحقنه هتوجعه وكل حاجه، بس علشان يتوقف يؤثر الالم البسيط يتحمله على ان هو ايه؟ يتحمل الالم الكثير، ويتحمل فوات اللذه الخفيفه على ان هو تفوت اللذه الايه؟ العظيمه. رحمك الله. فبيقول عشان تبعد عن اللذة المحرمة فكر في انقطاعها، فكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت. بناء على ذلك هتلاقي سهل عليك ان انت ايه، ان انت تتخلص من الذنب ومن الداعية الشهوة القوية ناحية الذنب. شوف المخدرات بتعمل في الناس ايه، ترميهم ازاي في بحور من يعني النتن والعياذ بالله، وتفسد عليه أسرته وعلاقاته الاجتماعية نعوذ بالله، وأمواله وعمله، ويعيش حياة عجيبة الشكل. السجاير على الشعر، شوف إيه ما قالها بعد سنوات طويلة من أنواع الأمراض، السرطانات، السوداد الرئة سدادا فظيعا بسبب هذه السجائر. ايه لذتها اسمها؟ هي في الحقيقة هي قبيحة، ريح الدخان خانق. المفروض التعب بالطاعة ممزوج بالحسن، يعني واقف يصلي، واقف يذكر الله عز وجل، بيصوم، هو نفسه يعني بيبقى فيه فرح وفي لذة وفي سكينة وفي طمأنينة وفيها قرة العين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مثمر للذة والراحة. بعدها على طول بمجرد مثلا ما يفطر يجد ايه؟ فرحا، وافرح يوم القيامة اذا لقي ربه فرحا بصومه، وفي نفس الوقت يستريح نفسيا جدا في الصلاة، ارحنا بها يا بلال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت يجد اعلى الدرجات بانه تلا ايات الله سبحانه وتعالى. يعني راحة للنفس عجيبة، الإنسان المحروم هو الذي لا يصلي،